قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وأيقن أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. وقد ذمه الله تعالى وأعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصلي سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، ولا يشبه قول البشر قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكافر إن زجر، وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر. وهذا سيء يتناسب من تناسب الكلمات. قوله رحمه الله: وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، دليله قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما. وهذا فيه رد على المعطلة من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، ومعناه: وأيقن المؤمنون الذين صدقوا وأيقن المؤمنون الذين صدقوا أنه كلام الله على الحقيقة لا المجاز، أنه كلام الله على الحقيقة ليس مجازا كما يقول أهل الباطل. وقوله ليس بمخلوق ككلام البرية، الدليل عليه قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر. والقرآن من الأمر كما في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وفيه رد على المعتزلة وغيرهم الذين من وفيه رد على المعتزلة وغيرهم ممن قال بأن القرآن مخلوق، وأن إضافته إلى الله من باب التشريف. وهنا تنبيه، وهو أن الإضافة إلى الله على نوعين: أن الإضافة إلى الله تعالى على نوعين. الأول إضافة معان، وهي إضافة صفة إلى موصوف، مثل الكلام والسمع والبصر وغيرها من الصفات. لأن هذه معان لا تقوم بنفسها، وإنما تقوم بالموصوف بها لا تقوم بنفسها، وإنما تقوم بالموصوف بها. والثانية إضافة أعيان، إضافة أعيان مثل بيت الله وناقة الله وعبد الله، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، وفائدتها وفائدة الإضافة هنا التشريف والتكريم، وفائدة الإضافة هنا التشريف والتكريم. وقوله رحمه الله: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده بسقر حيث قال: سأصليه سقر. قال ابن كثير: هذا المذكور هو الوليد بن المغيرة الذي قال فيه سأصليه سقر، هو الوليد بن المغيرة المخزومي أحد رؤساء قريش لعنه الله، انتهى. وورد هذا في حديث اختلف في وصله وإرساله، وورد هذا في حديث اختلف في وصله وإرساله. وانظروا الصحيح المسند من أسباب النزول للإمام الوادعي رحمه الله. وقوله: وأيقن، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه كلام ولا يشبه قول البشر. قوله لا يشبه قول البشر لأنه أشرف وأحسن وأصدق، لأنه أشرف وأحسن وأصدق. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. وقال: ولا يأتون بمثله ولو كان، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقوله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، لأنه تنقص لله عز وجل، أي من وصف الله عز وجل بمعنى من معاني البشر أنه كالبشر، لأنه تنقص لله عز وجل، تنقص الله، ولأنه تكذيب لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولأنه تكذيب لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولقوله: ولم يكن له كفوا أحد. وقوله رحمه الله: فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكافر زجر، أي من نظر بعين بصيرته، أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف، فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه، اعتبر وانزجر، أي من نظر في إثبات صفات الله ونفي التشبيه بين الله وبين الخلق، ونظر إلى وعيد المشبه ما هو وعيده، اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. ومعنى انزجر أي امتنع وانكف، أي امتنع وانكف. وقوله وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر، ليس كالبشر لقول أن ليس كالبشر، وذلك للفرق بين صفاته وصفات خلقه. يعني رب العالمين نعلم أن صفاته ليست كصفات البشر، لماذا؟ للفرق بين صفاته وبين صفات خلقه، ذلك للفرق بين صفاته وصفات خلقه. انتهينا من التعليق على هذا الكتاب، هذا الدرس اليوم.